اللي صيامه بيوم صيامه بسنة ذنوب أفضل من عاشوراء اللي ربنا شق البحر فيه لموسى. أفضل أفضل أيام الدنيا أيام العشر. عارفين عشر ذي الحجة بالنسبة لباقي الأيام عاملين زي إيه؟ زي مكة والمدينة بالنسبة لسان فرانسيسكو وسط أفريقيا بالظبط. بالظبط زي شرف هذه الأماكن على باقي بقاع الأرض. بالظبط يا جماعة دي أعظم أيام الدنيا. أمال إيه أعظم أيام الآخرة؟ أعظم أيام الآخرة ما بدام أعظم أيام الدنيا لازم نفتكر أعظم أيام الآخرة. ليه؟ هقول لكم الوقت ليه؟ أعظم أيام الآخرة يوم المزيد، يوم ما تبقى أنت في الخيمة بتاعتك وأنت في الخيمة بتاعتك لؤلؤة مجوفة 60 ميل طول و60 ميل عرض، يعني 60 ميل يعني كام؟ يعني 90 كيلو متر طول و90 كيلو متر عرض. إزاي ده؟ ده الشقة اللي اتباعت ب 50 مليون جنيه في القاهرة كان مساحتها 1000 متر، 1000 متر، تخيل كل متر فيه نعيم قد إيه؟ أمال ده هي كل متر في ال 90 كيلو طول وعرض فيه نعيم قد إيه؟ الملائكة تيجي تخبط عليك وتخبط عليكي، الله يستزيركم، تروح على كثبان مسك ومنابر نور وكراسي من لؤلؤ وزبرجد، كل واحد يجلس في مكانه ويكشف الحجاب وننظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وننظر إلى نور وجه الله سبحانه وتعالى، فما نعطى شيء أحب إلينا من النظر لوجه الله. يعني ده يوم المزيد، ده أعظم أيام الآخرة. يعني عايز تقول إيه؟ عايز أقول اجتهد في أعظم أيام الدنيا عشان تفوز بأعظم أيام الآخرة. اجتهد في أعظم أيام الدنيا عشان تفوز بأعظم أيام الآخرة. أفضل أيام الدنيا أيام العشر. اسمع الحديث الخطير ده، اسمع الحديث العظيم ده، ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. أزكى عند الله يعني إيه؟ يعني لما صحيفتك هتطلع تتعرض على ربنا كده مثلا يوم اثنين أو خميس أو أي يوم، أكتر عمل الله يفرح بك بسببه ويحبك بسببه هو الأيام الحاجات اللي عملتها في عشر ذي الحجة. ولا أعظم أجرا يعني إيه؟ يعني يوم القيامة لما تيجي تقف على الميزان بتاعك أكتر أعمال تلاقيها تقيلة في الميزان وتقل ميزانك هي اللي أنت عملتها في عشر ذي الحجة. إيه ده؟ طب اسمع الحديث الخطير ده بقى كمان، اسمع الحديث الرهيب ده بس بقلبك، بقلبك. النهارده عايزين نعيش بقلوبنا، لان النهارده يوم اثبات حب الله، النهارده يوم البرهنه على حب الله، النهارده اكبر دافع، اكتر ناس هتتحرك قلوبها اللي بتحب الله سبحانه وتعالى، احب الى الله. ما من ايام احب الى الله ولا اعظم عند الله العمل فيهن من هذه الأيام، فأكثروا فينا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما من أيام أحب إلى الله دي ما بتشعللكش، أعظم عند الله دي ما بتقومكش، فأكثروا فيهن دي يا رب، ده أنا مش هبطل فيهم يا رب سبحان الله والحمد لله، قولوها معايا الوقت، ولا إله إلا الله والله أكبر سبحانك يا رب، بتحبهم يا رب، مش هبطلهم ليل ولا نهار يا رب، مش هبطلهم يا رب. يا إخواني، يا إخواني في الله، عايزين نعرف فضل الأيام دي. الأيام دي رمضان اتذكر في القرآن مرة في سورة البقرة، دول اتذكروا أربع مرات، أربع مرات عشر ذي الحجة. قال تعالى والفجر وليال عشر، أقسم ربنا بعشر ذي الحجة، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. طب ليه الفجر والليالي العشر؟ الفجر ده اعظم عباده في اليوم، والليالي العشر اعظم عباده في السنه. الفجر ده اكتر عباده مشهوده من الملائكه في اليوم، والليالي العشر اكتر عباده مشهوده من الملائكه في السنه. ليالي العشر والشفع والوتر، ربنا بيقول بعدها هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل؟ هو في عاقل يضيع المواسم دي؟ هو في عاقل يفرط في المواسم دي؟ طب اللي يفرط يا رب، طب اللي يضيعها يا رب، طب اللي يستهتر بيها يا رب، يقول الكلمه اللي في اخر السوره، كلا اذا دكت الارض دكا دكا. الارض بتتدك فجاه، وفجاه واحنا ماشيين عليها الارض بتتدك دك دك ورا بعضه. وجاء ربك ربنا والملك صفا صفا والملائكه، وجيء يومئذ بجهنم. قال احنا فين الوقت يا جماعه؟ احنا منتظرين العرض على الله، احنا في اللحظه اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليها يحشر الله الناس الاولين والاخرين كله لميقات يوم معلوم قياما 40 سنه. يفضلوا واقفين على الجمعه 40 سنه شاخصه ابصارهم من اللي شايفينه، مش قادرين يغمضوا عينيهم. ثم بعد هذا منتظرين فصل القضاء من الله سبحانه وتعالى. 40 سنه نفضل مستنيين العرض؟ لا. طب ما رمضان 30 يوم وعشر ذي الحجه 10 ايام، 40 يوم نعبد ربنا في 40 يوم، ربنا يهون علينا ال 40 سنه باذن الله. طب اللي مش هيعبد هيعمل ايه؟